بارك الله فيكم. يقول عادة الشهر أو تقول عادة الشهرية 7 أيام، نأتي 3 أيام ثم تنقطع يومين ثم ترجع 4 أيام. سؤالي ما حكم اليومين الذين انقطعت فيها وبعد الاغتسال تظهر الكدرة والصبرة، فما حكمها؟ هذه تقول إن الدم ينقطع عنها يومين بين حيضتين أو تدفقين للدم، لأن الحيضة في الشهر كل حيضة واحدة، فنقول لا تعجلي وانظري ما هو هذا الجفاف، فإن حصل الجفاف التام الذي لا قدرة معه ولا صفرة وامتد يوما وليلة أو زاد فهو طهر، تغتسلين له وتصلين وتصومين إلى أن يعود الدم. أما إذا كان هذا الانقطاع متقطعا فترى جفافا تاما 6 ساعات ثم ترى كدرة، ترى جفافا تاما 10 ساعات ثم ترى صفرة، فهذا حيض وليس طهرا. وفهمت من سؤال الأخت أنها إذا اغتسلت ترى كدرة وصفرة، إذن هذا حيض لا يكون طهرا إلا عند حصول الجفاف التام الممتد يوما وليلة فأكثر، أما ما عدا هذا فقد جرت عادة النساء في حيضهن أن الواحدة منهن تجف ساعات لكن الحيض لا زال قائما. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم.